النصب والخط وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من التعريف والتنفيذ. والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من الخمسة، واحد من الرفع والنصب والخط وواحد من التعريف والتنكير، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله أعلم. ولما تعرض في مسألة النعت للتعريف والتنكير احتاج لأن يتطرق بشرح المعرفة والنكرة، لأنك إن كنت لا تعرف ما معنى المعرفة ومعنى النكرة لن تعرف كيف يتبع النعت منعوته بذلك. قال: المعرفة تحت عنوان المعرفة أقسامها، قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، يعني الضمائر، الضمائر معارف، بل الضمائر هي أعرف المعارف، مهم هذا الكلام، فإن المعارف عند العرب ليست سواء في قوتها في التعريف، فأقوى المعارف على الإطلاق عند العرب هو الضمير، وعند علماء الشريعة أقوى المعارف على الإطلاق لفظ الجلالة، ولكن النحويون يردون عليهم يقولون إن كان الضمير عائدا على لفظ الجلالة فهو أقوى. والمراد على كل حال أن هذا عند النحويين لا بد أن يشرح هكذا، فهم يتناولون اللغة ويضعون لذلك الاصطلاحات، ولا يحاولون في هذا أن يربطوا علم اللغة بأي علم آخر، وإن كان علم اللغة عندنا وسيلة لكي نتعلم الشرع، لكن النحويون يلتزمون علمهم باصطلاحاته، فأعرف الضمائر، فأعرف المعارف عند النحويين هو الضمير. قال: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، هكذا عندكم، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع. طيب، هنا يشكل على بعضنا أنه يحفظ أن المعارف ستة، فيقول أنا أحفظ أن المعارف ستة، لماذا جعلها المصنف خمسة؟ فأين السادس؟ هو أبغم نوعين في نوع، فقال: والاسم المبهم، والاسم المبهم وإن لم يمثل هو إلا بأسماء الإشارة لكنه يشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فهذا يعده غيره من النحويين قسمين، فيقول اسم الأسماء والإشارة نوع، والأسماء الموصولة إيش؟ نوع آخر، فيعده ستة لهذا السبب. وكذلك يعودون في الآخر يقول: والمضاف إلى واحد من هذه الأربعة، يقولون: والمضاف إلى واحد من هذه ليش؟ الخمسة، لأنه عدها خمسة. طيب، قال: وأقول الشارح: اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة وستأتي، والثاني المعرفة، وهي اللفظ الذي يدل على معين. إذا الفرق بين المعرفة والنكرة أن المعرفة هي اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة. طبعا فهمت ضمنا أن النكرة الذي يدل على غير معين، نعم، وأقسامها خمسة: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع: متكلم ومخاطب وإيش؟ وغائب. النوع الأول ما وضع للدلالة على المتكلم، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت فتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت لكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبة. والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب، وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. وهناك عرفنا أن الضمائر اثنا عشر ضميرا دائما، اثنان للمتكلم، خمسة للمخاطب، خمسة للغائب. القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج الى قرينة تكلم او خطاب او غيرهما، وهو نوعان: مذكر نحو محمد وابراهيم وجبل، ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث الاسم المبهم. طيب، هنا الكلام عن العلم، فمحمد علم، ابراهيم علم، جبل هذا فيه نظر ولا لا؟ فيه نظر، هذا نكرة، فإلا إذا كان هناك جبل اسمه جبل، إلا إذا كان هناك إيش؟ أو شخص اسمه إيش؟ جبل، في هذه الحالة تكون كلمة جبل معرفة. طيب، ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول، لأن اتضح أنه جعل تحت هذا النوع نوعين. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي: هذا للمذكر المفرد، وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها، تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مستملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا، وله ألفاظ معينة أيضا، وهي: الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان أو اللذين للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي لجمع الإناث. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. قال القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به آل فأفادته التعريف، نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. طبعا هنا احترز بقوله أفادته التعريف عن الألف واللام الزائدة، فليست معرفة لأنها تدخل على المعرفة فلا تفيدها تعريفا جديدا. فمثلا إذا قلت حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم عدت وقلت الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهل الألف واللام بدخولها على لفظ حسن ولفظ حسين زادتهما تعريفا أو أفادتهما تعريفا آخر؟ لا، فهذه الألف واللام ليست هي المعرفة، هذه الألف واللام تسمى الألف واللام الزائدة، فليست هذه المرادة بقوله الألف واللام تفيد تعريفا أو المحلى بالألف واللام من أنواع المعارف. فيشترط في الألف واللام التي تجعل الاسم معرفة أنها تدخل على الاسم فتفيده تعريفا، أي بعد أن كان نكرة. رجل نكرة، إذا أدخلنا الألف واللام صار الرجل، أفادته تعريفا. امرأة نكرة، آل المرأة أفادته تعريفا. بيت نكرة، آل البيت أفادته تعريفا، وهكذا. فاحترز بقوله أفادته تعريفا، فأفادته التعريف احترز عن الزائدة واحترز ايضا عن الموصولة، لان الموصولة هي معرفة في ذاتها، لانها من الاسماء، لانها من ايش؟ من الاسماء الموصولة. فتقول رأيت الضارب زيدا، اي رأيت الذي ضرب زيدا. فالالف واللام هنا اسم موصول، لان كلمة ضارب زيدا في حد ذاتها افادت التعريف بالاضافة او بشبه الاضافة. فانك لو قلت رأيت ضارب زيد، فان كلمة ضارب صارت معرفة لاضافتها الى المعرفة. فاذا قلت رأيت الضاربة فما افادت تعريفا، لانها معرفة اصلا. فالالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول او الصفة المشبهة بالفعل فانها لا تفيد تعريفا، وانما تكون اسما موصولا. تقول رأيت الرجل الضارب زيدا، رأيت الرجل المضروب، رأيت الرجل الحسن الوجه. فهنا الألف واللام في هذه الأمثلة الثلاثة اسم موصول. رأيت الضارب زيدا أي رأيت الذي ضرب زيدا، رأيت الرجل المضروب، رأيت الرجل الذي ضرب، رأيت الرجل الحسن الوجه، رأيت الرجل الذي حسن وجهه. فهنا تنبه إلى أن الألف واللام في لغة العرب على ثلاثة أقسام: إما أن تكون أداة للتعريف، وهذه المذكورة طبعا، الألف واللام المعرفة، لكن هذه يشترط فيها أنها تدخل على الاسم فتفيده تعريفا، التعريف. فهذه هي المعرفة، تدخل على النكرة فتجعلها معرفة. القسم الثاني الألف واللام الزائدة، وهذه تدخل على المعارف، مثل الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وأمثال هذا، وهذه تدخل على المعارف، تدخل حتى على الأعلام، فهذه لا تفيد تعريف، هذه زائدة. القسم الثالث الاسم الموصول. الألف واللام عند العرب على ثلاثة أقسام: الألف واللام المعرفة، الألف واللام الزائدة، الألف واللام الاسم الموصول. ثم الألف واللام المعرفة إما أن تكون لتعريف الجنس، وإما للاستغراق، وإما للعهد، ثلاثة أيضا. الألف واللام المعرفة تكون على ثلاثة أوجه: للجنس أو للعهد أو للاستغراق. للجنس كقولنا الرجل أفضل من المرأة، لا نقصد أن كل رجل أفضل من كل امرأة، فهنا الكلام عن إيش؟ عن جنس، أي أن الله عز وجل فضل جنس الرجال على جنس النساء. ها؟ ولا بعض النساء يغضبن نقول لهم قالت امرأة زكاها الله في كتابه وليس الذكر كالأنثى، هي التي قالت وأقرها الله عز وجل، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فهي تعلم هذه المرأة المصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فمن المصطفيات امرأة عمران التي قالت هذا الكلام وأقرها الله عز وجل، هي تعلم يقينا أنه ليس الذكر كالإيه، فالرجال كجنس أفضل من جنس الرجال، لا أفضل من جنس النساء، لكن ليس كل رجل أفضل من كل امرأة، بل امرأة فرعون خير من ملء الأرض من فرعون، وهي امرأة، إذا ليست كل امرأة دون كل رجل، لا، إنما الجنس أفضل من الجنس، فهذا تفضيل جنس على جنس، وليس تفضيل أفراد على أفراد. فالألف واللام في كلمة الرجل أفضل من المرأة إنما هي لتعريف الجنس. التي للعهد، إذا تكلمت عن امرأة فرعون وفرعون فتقول المرأة أفضل من الرجل. هنا الألف واللام للعهد. الألف واللام هنا إيه؟ لأنك تخطب للمرأة من؟ المرأة فرعون. فتقول هذه المرأة أفضل من هذا الرجل. المرأة أفضل من الرجل. يعني امرأة فرعون بعينها. فالألف واللام هنا لامرأة معهودة. المرأة أفضل من الرجل. تقصد امرأة فرعون وتقصد من؟ فرعون. فالألف واللام هنا للعهد وليست ليه؟ للجنس. طيب وكذلك إن قلت ذهبت اليوم إلى المسجد وحضرت الدرس، لا تقصد جنس المساجد ولا جنس الدروس، أن تقصد هذا المسجد وتقصد هذا الدرس. فالألف واللام في المسجد في كلامك هي تفيد العهد، والألف واللام في الدرس تفيد أيضا العهد. فأنت تخاطب من يعرف ما تخاطبه عنه، تكلمه عن مسجد بعينه وعن درس بعينه. فيقابلك أحد أصدقائك حضرت الدرس اليوم، لا يقصد جنس الدروس، يقصد هذا الدرس. فالألف واللام للعهد. أيضا الألف واللام قد تفيد الاستغراق، وهذا معناه فردا فردا. تقول وخلق الإنسان ضعيفا، هنا الكلام معناه وخلق كل إنسان ضعيفا. فهنا الألف واللام تفيد الاستغراق، تستغرق أفراد الجنس، تستغرق ايش؟ أفراد الجنس. الألف واللام إما أن تفيد تعريف الجنس، العهد، الاستغراق. الاستغراق تفرق بينه وبين الجنس كيف؟ إذا صح حلول كلمة كل مكان الألف واللام فإنها تفيد الاستغراق، وإذا لم يصح حلول كلمة كل مكانها فإما أن تفيد العهد وإما أن تفيد الجنس. ثم تفرق بين الجنس والعهد بما سبق ذكره من أن العهد إنما يراد به شيء بعينه، أما الجنس فيراد به الجنس ككل لا أفراد الجنس، فافترق لذلك عن العهد وعن الاستغراق. أيضا نزيد الأمر وضوحا في مسألة العهد، ونقول إن العهد الذي يقع في كلام الناس ومعناه هنا المعهود، عندما أقول العهد يعني شيء معهود بيني وبينك، فهذا العهد إما أن يكون بشيء استقر في الأذهان فيسمونه العهد الذهني، وإما أن يكون عهدا خاصا في شيء خاص سبق ذكره في الكلام. فذكرت لك شيئا معرفا ثم لما أردت أن أعيد الكلام عليه لم أعرفه مرة أخرى، بل أتيت بالألف واللام التي تفيد ذلك المعهود بيني وبينك، فلم أرد أن أعرفه تعريفا جديدا، وإنما هذا المعهود بيني وبينك. وهذا مثل قول الله تعالى في سورة النور حيث يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. كلمة مشكاة نكرة وكلمة مصباح نكرة. ثم قال الله عز وجل المصباح، صار الكلام عن المصباح بعينه أي هذا الذي سبق ذكره. إذا هذا النوع من العهد يسمونه العهد الذكري، والعهد الذي مثلنا به حضرت الدرس هذا عهد ذهني. فإذا العهد نوعان ذكري وذهني. أعيد تلخيص ما سبق من جهة الألف واللام، فأقول الألف واللام في لغة العرب على ثلاثة أقسام، إما أن تكون للتعريف، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون اسما موصولا. الالف واللام المعرفة اما ان تفيد تعريف الجنس او العهد او الاستغراق، والتي تفيد العهد اما ان يكون العهد ذكريا واما ان يكون العهد ذهنيا. طيب نواصل حيث يقول: والقسم الخامس، طيب القسم الرابع المحلى بالالف واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال فافادته التعريف، نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. والقسم الخامس الاسم الذي اضيف الى واحد من الاربعات المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف اليه، نحو غلامك. فكلمة غلام نكرة، لكن لما اضيفت الى الكاف التي هي معرفة صارت النكرة معرفة بإضافتها إلى المعرفة. أين المعرفة التي أضيفت إليها كلمة لا؟ الكاف. ومن أي أنواع المعارف؟ الضمير. نعم. نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي دارنا أمس وغلام الأستاذ. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة. هنا هذا من الأدب، تأدب الشيخ محمد ابن محي الدين بن عبد الحميد بالأدب الشرعي، فقال: وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إليها. والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف، والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، والله أعلم. طبعا هنا هذه المسألة الأخيرة مسألة كما يقال المقارنة بين هذه المعارف في القوة، فأعرف المعارف مطلقا بعد لفظ الجلالة هو الضمير، فالضمائر أعرف المعارف، ويليها العلم، ويليها اسم الإشارة، ويليها الأسماء الموصولة، ويليها المعرف بالألف واللام، ويليها المضاف إلى واحد من هذه الخمسة. فواحد يقول المضاف إلى كذا، كيف نعرف قوته؟ نعرف قوته لأن المضاف إلى معرفة يكون في قوة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فليس في قوة الضمير، بل ينزل درجة فيكون في قوة العلم. فالمضاف إلى الضمير ليس في قوة الضمير بل في قوة العلم الذي هو دون الضمير في التعريف. ثم قال: والنعم النكرة، انتقل إلى النكرة فقال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه مع اشتراط الالف واللام السابقة التي اذا دخلت افادته التعريف، نحو الرجل والفرس. قال الشارح: واقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين افراد جنسه، بل ليطرح اطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل وامرأة، فان الاول يصح اطلاقه على كل ذكر بارغ من بني ادم، والثاني يصح اطلاقه على كل انثى بالغة من بني ادم. وعلامة النكرة ان تصلح لان تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف. هنا الشارح قيد، وهذا القيد مهم، نحو رجل، فانه يصح دخول ال عليه وتؤثر فيه التعريف، فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فانك تقول الغلام. فبعد ان كانت كلمة غلام يمكن ان تصدق على كل غلام، لكن الغلام اصبحت تتكلم عن شيء بعينه. نعم. والجارية والصبي والفتاة والمعلم. وطبعا كما عرفنا الان ان درس المعرفة والنكرة انما جاء عرضا نظرا لانه كان يتكلم عن التوابع للمرفوعات، فالتابع للمرفوع مرفوع، فلما تكلم عن النعت عرفنا ان النعت يتبع منعوته تعريفا

نحو جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي. ويعطف بها المتأخر على السابق، نحو جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. سمعنا كلامه أن الواو إنما تفيد مطلق الجمع، الواو تفيد مطلق الجمع، لا تدل لا على ترتيب ولا على تعقيب، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. فإذا استفيد ترتيب أو تعقيب فلا يكون مستفادا من الواو، لا يكون مستفادا من الواو، وإنما يستفاد من قرينة أخرى. نعم، فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما تدل على مطلق الجمع. اثنان، الفاء، وهي للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة، نحو قدم الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة، أي فمجيء المشاة بعد مجيء الفرسان مباشرة، ليس بينهما وقت، يعني ليس بينهما زمان واضح، وإنما جاء هؤلاء ثم تلاهم هؤلاء مباشرة. قال ثلاثة، ثم، وهي للترتيب مع التراخي. ومعنى الترتيب السبق، معنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة، نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام. فأفادت ثم أن بين إرسال كل رسول من هؤلاء والذي يليه فترة مهلة ليس بعده مباشرة، فلا يصلح أن يقال أرسل الله موسى فعيسى فمحمدا، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا لم يكن بعد هذا مباشرة، فثم هي المناسبة، أرسل الله موسى ثم عيسى، لأنه كان بين إرسال الأول والثاني زمانا، ثم محمدا وكذلك بين الثاني والثالث عليهم الصلاة والسلام. أربعة، أو، وهو للتخيير أو الإباحة، ويقال يعني وهي لماذا وهو عندكم وهو عندي وهو عندكم وهو، يعني نقول هكذا، وصوابه وهي، لماذا وهو حروف عشرة. طيب، أو يعني قد، لكن الأصوب وهي طبعا، أو إنهم يعني في كلها يقول وهي. وهي للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها، فالتخيير لا يجوز الجمع معه، فلا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، فإما هذه وإما هذه، تخير واحدة منهما وتزوجها، لكن لا يقل أن تتزوج الثنتين معه. طيب، ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو، فإن لديك من الشرع دليلا على أنه يجوز الجمع، فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو للدراسة. يعني المعنى هو الذي سيرشدك، هل أو للتخيير أو للإباحة، فإن كان الجمع ممكنا فهي للإباحة، وإن كان الجمع غير ممكن فهي للتخيير. نعم، طيب، خمسة، أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو، أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام نحو أدرست الفقه أم النحو. ستة، إما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين أيضا، إما للتخيير أو الإباحة، نحو قوله تعالى فسد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء. فهذه تفيد إيش؟ تفيد إيش؟ الإباحة، مباح لك أن تمن أو أن تقبل الفداء، وهذا إذا نظر إلى مجموع الأسرى، وهذا إذا نظر إلى إيش؟ إلى مجموع الأسرى، يعني يجوز لكم أن تمنوا على بعض الأسرى وأن تقبلوا الفداء في البعض الآخر كذلك. نعم، فهنا بالنظر إلى مجموع الأسرى هي تفيد هنا ماذا؟ الإباحة، أي فالله عز وجل أعطاكم الحرية في هذا، أباح لكم أن تقبلوا الفداء وأباح لكم أن تمنوا على الأسرى بالإطلاق دون مقابل. فسد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء، ونحو تزوج هندا، تزوج إما هندا، سقط عندنا إما، تزوج إما هندا وإما أختها. نعم، إذا قال إما حط عط بشرط أن تسبق بمثلها، طبعا لا تصلح وحدها، مثلا أن تقول تزوج إما هندا وأختها ما يصلح، إما هندا وإما أختها، لا بد من أنها تتكرر، فشرط عملها أن تسبق بمثلها. تزوج إما هندا، يعني ما يصلح أن تقول تزوج هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، فشرطها أن تسبق بمثلها. ومن حيث المعنى هي مثل أو، إما للتخيير أو للإباحة. سيأتي جملة تزوج إما هندا وإما أختها هي للتخيير. سبعة، بل وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بكر. واشترطوا للعطف بها شرطان، الاول ان يكون المعطوف بها مطردا لا جمله، والثاني الا يسبقها استفهام. بل وهي للاضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء محمد بل بكر. نعم، قال واشترطوا للعطف بها شرطان، الاول ان يكون المعطوف بها مطردا لا جمله، والثاني الا يسبقها استفهام. ثمانية، لا وهي تمشي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد. لا ثامن من حروف العطف، لا وهي تمشي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد. تسعة، لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، لكن وهي تدل وليست لكن، ها لكن، لكن من أخوات إن وتفيد الاستدراك، لكن هنا لكن ليست لكن، لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكتالة لكن المجتهدين. ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مطردا، وألا تسبقها الواو. لا أحب الكتالة لكن المجتهدين، فعندما أعرب المجتهدين سأقول معطوف على الكتالة، فكما أن الكتالة منصوب لأنه مفعول به، فإن المجتهدين أيضا منصوب لأنه معطوف على منصوب. نعم، عشرة، حتى وهي للتدريج والغاية. والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. نحو يموت الناس حتى الأنبياء. طيب، إذن حتى حرف عاطف لكن ليس دائما، ولذلك قيده في المتن بقوله وحتى في بعض المواضع، هكذا قال. نعم، وحتى في بعض المواضع. قال وهي للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. يموت الناس حتى الأنبياء، فهنا تعرب الأنبياء معطوفا على لفظ الناس، وحرف العطف وحتى. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حضر. وتأتي جارة، هنا أشار إلى بعض أحوالها الأخرى لأنه قيد في المتن كونها حرفا عاطفا بقوله في بعض المواضع، فدل على أنها في المواضع الأخرى لا تكون كذلك، فأراد أن يمثل لبعض هذه المواضع الأخرى، فتكون تارة ابتدائية عندما تمر بها وقد تلاها جملة، فتكون في هذه الحالة ابتدائية. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حضر. خالد هنا لا معذرته، حتى خالد حاضر، فهنا لا تعرب كلمة خالد معطوفة على كلمة أصحابنا، بل تعرب كلمة خالد مبتدأ لجملة جديدة، فخالد مبتدأ وحاضر إيه؟ وحاضر حضر، فلا تعرب هنا خالد على أنه معطوف، لأن حتى جاء بعدها جملة فتكون حتى ابتدائية. تقول نعم جاء أصحابنا حتى خالد حضر، فهنا هي ابتدائية غير عاطفة لأنه جاء ما بعدها جملة. وتأتي جارة، أي حرف جر، وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. فنحن نذكر الآن أنه مر بنا في هذا المثل قول المصنف رحمه الله تعالى وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم. فهناك لم يسر طبعا إلى أن حتى تكون من حروف الخفض، لأن حتى ليست من حروف الخفض دائما، فحتى لها أحوال، فهنا أشار على أن إلى أنه من ضمن أحوالها أنها إيش؟ أنها تكون جارة. نعم، حتى مطلع الفجر. قال طيب، هنا قبل أن ننتقل إلى حكم حروف العطف ذكر المصنف رحمه الله حروف العطف تحت عنوان باب العطف، ولم يشر إلى أن العطف نوعان، لم يشر إلى أن العطف نوعان اكتفاء منه فيما يظهر بذكر البدل، لأن عطف البيان والبدل بينهما تداخل، فلم يشر من قريب ولا من بعيد في المتن إلى وجود نوع من العطف يسمى بعطف البيان أصلا، كأنه كما قلت اكتفى بالكلام عن البدل لاعتباره نوعا من أنواع التوابع،